هذا سائل يسأل عن حكم فتح حساب في بنك ربوي. الأصل أن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها لا بالاستثمار ولا بالمساهمة، هذا هو الأصل، لأنها بنوك ربوية لا يجوز إعانتها على المعاملات المحرمة، لأن المال الذي تدفعه أو تجعله في البنك يدخل في مال البنك، وبهذا تكون معينا لهذه المعاملة للمعاملة الربوية. والنبي عليه والله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، وكذلك حديث ابن عباس وابن عمر وابن مسعود، كذلك حديث أنس، وكذلك أيضا في حديث ابن مسعود وجابر وعلي رضي الله عنهم في أن اللعن آكل الربا ومكله. فكل من أعان على أمر محرم بأي وسيلة فهو في حكمه من حيث الجملة، وكذلك أيضا باب الربا من أعان عليه، إلا أنه إذا كان إنسان اضطر إلى هذا الشيء ولم يجد بنك سالم من هذه المعاملات واضطر إلى مثل هذا فلا بأس، ويكون في الحساب الجاري حسابا جاريا، وأيضا يجتهد في أن يأخذ ماله في آخر وقت، مثل إنسان اضطر أن يضع الراتب في هذا البنك الربوي فيجتهد أن يأخذ راتبه أن يسحبه مباشرة فورا نزوره لأجل أن لا يستفيد البنك في أحوال خاصة. والضرورات الأحكام، لأن هذا لا شك أنه فيه ضرر وفساد، لكنه منغمر من جهة دفع المفسدة عنه والضرر عليه، فلهذا جاز بهذا الشرط. نعم. أحسن الله.